أما إدراج المتن وهو الأهم، يقول لك أن يقع في المتن كلام ليس منه. هذا الكلام الذي يقع في المتن محله مختلف، أحيانا يقع في أول المتن، وأحيانا يقع في أوسطه، وأحيانا يقع في آخره. وكيف نعرف ذلك؟ قال: يدرك بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه. يعني يقول لك قد تأتي رواية أخرى لنفس المتن تبين فيه اللفظ المدرج، بأن يقال في الرواية الأخرى مثلا قال فلان، فيبين القائل. حسنا، كيف نعرف الرواية الأخرى؟ ها، عناية الله، كيف نعرف الرواية الأخرى التي تفصل؟ كيف نعرف؟ بجمع الطرق. ها، جمع الطرق، نعم. جيد، بمعنى أن جمع الطرق هو الوسيلة الأساسية لاكتشاف الأخطاء، فنعرف بها الإدراج، ونعرف بها خطأ الثقة، ونعرف بها حتى أشياء متعلقة بالمتن. يعني مثلا المبهمات، أحيانا يذكر في المتن يذكر رجل مبهم لا دخل له بالإسناد، لا يؤثر على صحة الحديث. يعني مثلا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، فإذا جمعت الطرق أحيانا يسمى من هو هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مثلا جاء دحية الكلبي، أو جاء أبو هريرة، أو جاء فلان. فجمع الطرق والمقارنة بينها يفيد في كل شيء، يفيد في معرفة السماع. أنت عندك إسناد عن فلان عن فلان عن فلان، تريد تعرف متصل أم لا، قبل أن تبحث في التاريخ وهل أدركه أو لم يدركه، اجمع الطرق. أحيانا إذا جمعت الطرق ستجد فيها حدثنا حدثنا، سمعت سمعت، فترتاح أو تستريح من عناء البحث في قضية التاريخ. يقول لك إذا جمعت الطرق، أي يقول لك عفوا، يعرف برواية مفصلة للقدر المدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. جيد، يعني مثلا في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المملوك أجران. نعم، أوردها في الحاشية، قال: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال هو هنا في هذا السياق لم يبين الفصل، ولكن من خلال الكلام المعنى تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقول لولا بر أمي، لأن أمه ماتت وهو صغير. جيد، ومن المعلوم أن أبا هريرة كان يعني متعلقا بأمه، ودائما يذكر أمه ويحرص على بر أمه، وواضح أن هنا أبو هريرة هو صاحب الكلام، وأن الحديث المرفوع انتهى بقول النبي صلى الله عليه وسلم أجران، وما بعده من كلام أبو هريرة، وهذا يسمى مدرجا. وأحيانا يكون الإدراج دقيقا، يعني لا يشتبه، يعني هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام غيره، ويكون اكتشافه بالطرق الخفية. يعني مثلا: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. جيد، هذا اللفظ فمن استطاع منكم، حكم عليه بعض العلماء بأنه مدرج، نعم، من كلام أبي هريرة. وإذا تأملت في طرق الحديث والرواية ستجد بالفعل أن الأسانيد تخدم كون هذا اللفظ مدرج، وليس أنه ليس مرفوعا. ثم قال: وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا. أما الخطيب البغدادي رحمه الله فكما قال ابن حجر نفسه أيضا في موضع آخر، قال: وقل فن من فنون الحديث إلا وصنف فيه. بالفعل الخطيب البغدادي صنف مصنفات راجعة إلى كثير من أنواع الحديث بعينها. ثم قال: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياق. رأيت الخطيب كيف في كل نوع من أنواع علوم الحديث يؤلف كتابا مستقلا. وقد يقع القلب على في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها. نعم، يقول في تعريفه سهوا أو عمدا، عمدا فيه كذب؟ لا، ليس ضرورا. أين في المقلوب؟ في الحاشية. نعم نعم، العمد هنا غالبا في المقلوب خاصة لا يكون لا يكون بطريقة مذمومة، وإنه بطريقة الاختبار، مثل القصة المشهورة عن البخاري وإن كان البعض شكك في إسنادها، يعني عمدا للاختبار. للاختبار هذا المقلوب، يعني يوجد صور أخرى يفعل الرواة فيها عمدا ويكونوا متهمين أحيانا حتى في المقلوب، حتى في المقلوب يعني، بس لكن لا يسمى مقلوب، يسمى سرقة. يأتي راوي لحديث لمتن يروى بإسناد ضعيف، فيأتي له بإسناد موثوق أو ثقة أو صحيح. نعم نعم بلا شك، وهذا هذا ساقط أصلا، ينتهي الراوي الذي يفعل ذلك ولو مرة واحدة تنتهي روايته تماما. ثم قال: وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. المزيد في متصل الأسانيد هو أن يكون هناك إسناد متصل، جيد، عندنا إسناد متصل ثم يأتينا راو فيزيد في أثنائه راويا. هذا ليس مثل الخلاف في الوصل والإرسال. الخلاف في الوصل والإرسال زيادة الراوي تعني أنه متصل، وحذفه يعني أن الحديث مرسل. أما هنا المزيد في ماذا؟ في المتصل، في متصل الأسانيد، جيد؟ عندنا أسناد متصل، يأتي راوي يهم فيزيد راويا، جيد؟ لا نعرف أنه يزيد في المتصل، قد يزيد في المرسل. نعم غالبا غالبا يكون في، لا هو الزيادة بشكل عام تعرف بقضية، يعني هل هي محفوظة أو ليست محفوظة، بقضية الأوثق أو الأرجح من الطرفين، جيد؟ فحينما يأتي راون فمن الثقات الكبار مثل عبد الله بن المبارك مثلا، فيحدث عن سفيان الثوري، جيد، ويقول لك: حدثني سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني البراء، تمام؟ هنا لو جاء راون غير ابن المبارك ولو كان ثقة فقال: حدثني سفيان عن مثلا أي راوي، جيد، عن أبي إسحاق، نقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد. لماذا؟ لأن الإسناد الأول متصل قطعا، لأنه من رواية الثقات الأثبات، تمام. إذا كان هذا، أما إذا كان بالعنعنة، إذا كان بالعنعنة فهنا قضية أخرى، فهمت؟ الإسناد الأول إسناد ابن المبارك لو كان قال حدثني الثوري عن أبي إسحاق عن البراء، فجاء راون فزاد في الإسناد، جيد، فزاد في الإسناد راون، فهنا القضية تحتاج موازنة أخرى، لأنه ابن حجر قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، واضح؟ عموما هذه القضية ليست مؤثرة في الحكم الحديث، ليست مؤثرة. ماذا ذكر في المبنى؟ ها؟ ماذا يذكر في المبنى؟ لا هو يعني يذكر في أنه نوع من الخطأ، يعني هو أليس قال: ألم يقل القسم السابع المخالفة؟ ألم يذكر من صور المخالفة ما هو مردود كالمخالفة في المقلوب في القلب؟ أليس كذلك؟ ثم قال: وقد تقع المخالفة أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي، جيد؟ لا، إذا كان مثلا رواية عبد الله بن مبارك هو يعني ثقة جدا، صحيح، إذا كان راوي آخر هو ثقة جدا، نعم، مثلا شعبة، نعم، عبد الله بن مبارك، هذا يقع وهذا يقع، وله صور واضحة عند المحدثين تكون كالتالي: يأتي المحدث فيستمع للحديث بواسطة، يعني مثلا أنا أستمع الحديث منك شيخ الشيخ كريم، ثم أستمع منك وأنت سمعت منه، جيد، فأنا أروي الحديث عنك عنه، جيد، بعد زمن بعد 10 سنوات التقيت بك، التقيت بالشيخ مباشرة، فأحدث عن الشيخ مباشرة، فمن سمع مني في تلك السنوات يرويه عني بواسطة، ومن سمع مني بعد ذلك يرويه عني مباشرة. هذا يقع. هذا المرد النثر يا شيخ. نعم هذا موجود. النفط هذا مشكلة يقول. نعم لكن هذا موجود. موجود وله أمثلة، وله مثال في صحيح مسلم كذلك. له مثال في صحيح مسلم. أظن حديث، لكن أحتاج مراجعة، لكن أظن حديث لا تصلوا إلى القبور. حديث أبي مرثد الغنوي. حديث أبي مرثد الغنوي. طيب ننظر. سريع، أنا لا أريد أن أطيل. أنا حقيقة ما أتيت معي بأي شيء فيه الأمثلة. صحيح مسلم. أو حديث آخر لأبي مرثد، ربما لا يكون هذا الحديث، هذا حديث لأبي مرثد أظنه، والله أعلم. هذا الحديث هو من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثل بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي، ولكن هنا لم يفصل في الأسانيد. طيب النسائي ربما يكون فصل، لم يفصل. السنة الترمذي. نعم نعم نعم. هنا قال قال الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثر بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي. كيف هذا الإسناد؟ من مسلم؟ هذا في الترمذي الآن. جيد، هو نفس إسناد مسلم يعني من عند عبد الرحمن بن يزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. جيد. قال حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، اشترك الآن مع الإسناد الأول. جيد. عن بسر بن عبيد الله نفس الإسناد الأول عن واثل بن الأسقع، لم يذكر من أبا إدريس الخولاني، عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس، وهذا الصحيح. قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه عن أبي إدريس، وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثل بن الأسقع. لا لا، في الإسناد الأول يا شيخ أبو إدريس الخولاني يروي عن واثل، يروي عن بسر، يروي عن واثلة. لا، في الإسناد الأول، الإسناد الأول بسر عن أبي إدريس عن واثلة. جيد. في الإسناد الثاني بسر عن واثلة بدون ذكر أبي إدريس. الآن الحديث بهذا الإسناد أو بهذا الإسناد صحيح، لكن هل ذكر أبي إدريس موجود صحيح أو لا؟ البخاري يرى أنه خطأ، مسلم يرى أنه من المزيد في متصل الأسانيد. جيد. عفوا، مسلم يرى أنه صحيح، والبخاري يرى أنه من المزيد في متصل الأسانيد، وأن ذكره من الخطأ. طيب عموما لا ليست مشكلة، ما لا نريد أن نطيل في هذا. ما أيضا ابن رجب ذكرها في هذا كلام جيد، كلاما جيدا في شرح العلل. طيب ثم قال وإن كانت أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. مضطرب؟ والله عجيب يا شيخ، ثلاثة، كيف هذا مضطرب؟ طيب دقيقة، المضطرب الآن ابن حجر رحمه الله ذكر شرطا في المضطرب، ما هو؟ مخالفة و إبدال. ركز. و ليس ترجيح. ذكر ابن حجر أن المضطرب قال قال فيه ولا مرجح، يعني إذا وقع خلاف في الرواية أو اختلاف في الرواية بدون أن يترجح طرف على آخر فهذا هو المضطرب. جيد. ولا يمكن الجمع، ولا يمكن لا يمكن الجمع، هو يتكلم عن الأسانيد لا يتكلم عن المتن، لأنه سبق أن ذكر الاختلاف بين الأحاديث بين المتون، سماه مختلف الحديث وذكر الخطوات في الجمع بينها. لكن المضطرب المضطرب إذا تأملت في صنيع الحفاظ المتقدمين في كتبهم ستجد أنهم يسمون الحديث مضطربا ولو كان قد ترجح لبعضهم وجه من الوجوه، بشرط أن يكون الاختلاف شديدا يظهر فيه الاضطراب. جيد، وأظهر مثال على ذلك وأيضا أكرره كثيرا، المثال الذي في الترمذي في الطهارة في باب الاستجمار، النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بحجرين فقال ائتني بثالثة وقال إنها ركس إلى آخره، حديث مشهور. هذا الحديث روي عن أبي إسحاق السبيعي على أربعة أوجه، مدار الحديث أبو إسحاق السبيعي روي عنه على أربعة وجوه، كل وجه منها يختلف عن الآخر تماما. جيد، قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: سألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث فلم يقضي فيه بشيء، لم يرجح واحدا منها، وسألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي فلم يقضي فيه بشيء، ثم قال الترمذي: وأرجح الوجوه عندي، قال هذا حديث مضطرب، وأرجح الوجوه عندي كذا حديث ورجح. البخاري بعد أن سأله الترمذي ولم يقضي فيه بشيء تبين له وجه فرجحه وأخرجه في البخاري في الصحيح. جيد، إذن الحديث المضطرب قد يحكم عليه بأنه مضطرب ولو ترجح وجه من الوجوه، فيكون الوجه الراجح صحيحا، واضح، ويكون إطلاق الاضطراب لوصف ما وقع في الرواية من اختلاف، واضح. طيب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على حديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني، وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغييري. طبعا هذا الخطأ الذي يقع في أسماء الرواة وفي المتون بسبب اختلاف في النقط أو في الشكل، هذا موجود إلى اليوم بسبب المطابع، سابقا كان بسبب الخط والآن بسبب المطابع، فبعض الكتب التي لا تحقق تحقيقا جيدا يقع فيها اختلاف في أسماء الرواة، وهذا مشكل يعني. جيد، لذلك نحرص على الطبعات الجيدة في كتب الحديث والسنة خاصة، لأن التغيير في اسم راوي أحيانا يغير في كل شيء، أحيانا يغير في صحة الحديث، بخلاف ما لو أنت تقرأ في كتاب فقه فغير كلمة أنت تفهم المعنى من السياق، ليس كذلك؟ تعرف أن هذا خطأ وتفهم من السياق، لكن لو كان هناك راوي بدل ما يكتب فلان ابن حرام كتب فلان ابن حزام، فرق نقطة، حرام أو حزام، جيد؟ ولكن هذا شخص وهذا شخص، جيد؟ وهكذا، أو عباد أو عباد، في عباد وفي عباد، وهناك مثلا عقيل وهناك عقيل، أو يعني مثلا هذا مثال لا ليس جيدا، مثلا لا يعني هناك أسماء تتكرر أحيانا يقع فيها، لأن هناك أسماء من الرواة متقاربة جدا، والخلاف أو الفرق هو في نقطة أو في حركة أحيانا، وسيأتينا في المؤتلف المختلف إن شاء الله، ليس الآن. عفوا، يفرق بينهما متخصصون، نعم، ومن أبرز صور إمكانية التفريق في حال وجود الاشتباه هو النظر في شيوخ وتلاميذ الراوي في كتب الجرح والتعديل. جيد، لأن أحيانا يكون الاختلاف بين اسمين أحدهما تابعي والآخر في سنة 200، فيسهل عليك أن تعرف، لكن هو المشكلة كيف تدرك أن هناك خطأ، فهذا يكون للعارفين بالرواية. نختم، قال ولا يجوز التعمد والتغيير صورة المتن مطلقا ولا اختصار منه. لا، هذا هذه مسألة جديدة أخرى نأتيها إن شاء الله، نأتي إليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.